قال رحمه الله فائدة، وهنا عنوان لها المحقق بقوله ارتكاب المحرمات من قلة العلم أو ضعف العقل، وهذا التبويب من كلام ابن القيم رحمه الله كما سيأتي. فلا يخرج مرتكب للمعاصي عن ذين الأمرين من قلة العلم وضعف العقل، إما أن يكون سبب ارتكابه للمعاصي قلة علمه أو يكون سبب ارتكابه للمعاصي ضعف العقل، عنده علم لكنه ضعيف في إدراكه وهذا العلم لم ينتفع به، وإلا عنده شيء من العلم ويعلم هذه الأمور لكن عنده ضعف العقل. فلا يخرج مرتكب لمعصية من المعاصي عن ذين الأمرين قلة العلم وضعف العقل أو ضعف العقل. قال رحمه الله ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا، وهذا كثير من الناس يقع في هذا الأمر سوء الظن بالرب سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير، فينبغي للعبد أن يحسن ظنه بربه جل وعلا، وهو القائل أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء، فينبغي للعبد أن يحسن الظن بربه ولا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه من فضله جل وعلا، وأنه لا يمنعه سبحانه وتعالى من فضله، فلا يلجأ إلى الحرام خشية أو لأجل سوء الظن أن الله ما سيعطيه الذي يريده من حلاله من الحلال، فيقع في الحرام بسبب هذا سوء الظن الذي هو عنده أنه لو لم يفعل هذا ويأخذ هذا ما يعطى مقابل من الحلال، فهذا خطأ. فالله سبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار لا تنقصها أو لا تغيضها نفقة، وبيده كل شيء سبحانه. قال إحداهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطيه خيرا منه حلالا، وهؤلاء المرابون الذين يفعلون الربا تجد هذا هو الظن عندهم أنه إن لم يضع المال في البنك ويأكل من الفوائد ربما من أين يأكل الحلال، وهكذا أيضا غيرهم ممن يقع في الحرام تجد مصدره هذا سوء الظن بربه جل وعلا، إن لم يشتغل في البنك طيب من أين تأتيني وظيفة، هاتني وظيفة الآن أنا الآن قبلوني في البنك الفلاني من هذه البنوك الربوية، فإذا لم أشتغل من أين أوكل عيالي، أو الذي هو لم يكن عنده عيال بعد يقول من أين أتزوج أنا محتاج إلى زواج، فإن لم أشتغل في هذا العمل من أين يأتيني مال من طريق حلال، هذا والله عين ما يقع فيه كثير من الناس من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أنه إن لم يترك الحرام ما يأتيه الحلال سيبقى يعني محتاجا. يا أخي ستبتلى، نعم ربما تبتلى أنك لم تتمكن من عمل آخر فترة من الزمن، لكن يخلف الله عليك خيرا، والخلف إن لم يكن في الدنيا يكون في الآخرة، فليس بشرط أن يكون في الدنيا الخلف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وهذا الخير الذي منه قد يكون في الدنيا يعقبك الله حلاوة إيمان، وهذا أعظم ما يكون في الدنيا أن الله يعقبك بسبب تركك للمعاصي حلاوة إيمان وزيادة إيمان وطاعة وإقبالا على ربك سبحانه وتعالى، فهذا خلف عظيم الكل يحصل عليه، لكن بعضهم ربما يرجو خلف دنيوي يرجو خلفا دنيويا ربما ما يحصل لك الخلف الدنيوي الذي هو المال الذي ترجوه، لكن ما عند الله خير وأبقى، فإذا أخرجت من هذا البنك أو تركت لله سبحانه وتعالى فإن الله سيخلف عليك خيرا، لو لم يكن من الخير الذي تخلف إلا الأجر العظيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى بسبب تركك للمعصية جراء خوفه جل وعلا، فهذا خلف عظيم لكن الناس أصلحهم الله. وبعضهم ربما يقال ليش تدرس البنات، قال سيفصلوني إن لم أدرس البنات سيفعلون في كذا وكذا وكذا، وين أنا أروح؟ هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، هذا خطأ ما ينبغي أن يكون عند المؤمن، أنني إن لم أدرس البنات سيفصلوني، وين أذهب بعدين؟ ما يأتيني حلال. هذا كله يقع فيه كثير من الناس، وهو خطأ، وهو من سوء الظن بربهم سبحانه وتعالى. قال: والثانية أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك شيئا لله أعاضه، أي ابدله، أعاضه واستعاضه، كلهم عن الإبدال والعوض، وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، كما جاء في حديث ذلك الرجل من أهل البادية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تدع شيئا إلا أبدلك الله خيرا منه، إلا أبدلك الله به ما هو خيرا لك منه. وهو صحيح مسند لشيخنا رحمه الله عن أبي قتادة وغيره، عن أبي الدهماء وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما، أنهما رأيا رجلا من أهل البادية وهما صحابيان، لكن سأل هذا الرجل الذي من أهل البادية: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال: نعم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله منه، أو أبدلك الله به ما هو خيرا منه، ما هو خير لك منه. هذا حديث عظيم، وكما سمعت أن العوض قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العوض في الدنيا محقق، وهو حلاوة الإيمان، هذه محققة لمن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى، وكذلك غير ذلك من الأمور الدنيا تتحقق للعبد علمها أو لم يعلمها. ربما يدفع الله عنك شرا، يدفع عنك بلايا ورزايا بسبب أنك فعلت هذه الطاعة العظيمة، وأنت ما تدري أن هذا الذي دفع عنك بسبب ذاك الذي تقدم. وإنما بعض الناس يريد أشياء ملموسة محسوسة، يريد يترك هذا وبعده هذا مباشرة، إذن خلفني الله خيرا من ذاك الذي تركته، هنا يتحقق لأنه أخلف خيرا. يا أخي ربما تدفع عنك شرور وأنت ما تعلم، فهذا من ذاك، والجزاء من جنس العمل. قال: والثانية أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله. هذا هو الحاصل، يعلم العوض لكن يتعجل الأمور، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقبه بحرمانه. هذا عالم بالأمور، يعلم أنه إذا ترك هذا سيحصل خلف، لكن ما يصبر، فيستمر في الشر ويستمر في الباطل لقلة صبره، فتغلب شهوته صبره ويغلب هواه عقله. هذا عنده ضعف في العقل، مع علم موجود عنده بهذا الذي تقدم، الخلف حاصل ويحفظ الأدلة ويعرف الأمور هذه، لكن الشهوة تغلب هذا الصبر، وكذلك الهوى يغلب هذا العقل، والله المستعان. فترى بعض الناس تقول له: يا أخي ترك هذا الشر الذي أنت عليه، الحزبية التي أنت عليها، والله يخلف عليك خيرا. وهو يعرف أن هذه الحزبية حرام، ودخل معهم لأجل المال، دخل معهم لأجل المال ولأجل الدنيا، ولا يعرف أن هذا حرام، ونعم إذا تركت سيخلف الله خيرا، لكن ما يستطيع يصبر. شهوة تغلب هذا الصبر، والهوى يغلب العقل. قال: فالأول من ضعف علمه، وهو الذي هو عنده سوء ظن بإيش؟ بربه، أنه لو أطاعه وآثره لم يعطي خيرا منه حلالا، خير مما تركه، فهذا عنده ضعف في العلم. والثاني من ضعف عقله وبصيرته، الثاني الذي يعلم أنه إذا ترك هذا الأمر سيخلف خيرا، لكن شهوته تغلب صبره وهواه يغلب عقله، فهذا عنده ضعف في العقل وضعف البصيرة، وإلا هو يعلم لكن ضعف بصيرة عنده. قال يحيى بن معاذ، انتهينا من هذه الفائدة التي هي نفيسة الحق: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من وجهين أو من جهتين. ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، ما هما؟ قلة علم، نعم، والضعف في العقل، سوء الظن بالرب، وهذا ناتي عن قلة علم، وكذلك أيضا ضعف الرب، ضعف العقل وضعف البصيرة، وإلا هو يعلم هذا الأمر لكن عنده ضعف عقل ما يصبر. قال يحيى بن معاذ، ويحيى بن معاذ ثلاثة، أحدهم نيسابوري، والثاني رازي، والثالث تستوري، فهؤلاء ثلاثة يقال لهم يحيى ابن معاذ، كلهم يقال له هذا الاسم، فهم من المتفق والمفترق. والمقصود هنا الرازي، فهو الذي مشهور بالوعظ والزهد، فهو من الوعاظ ومن الزهاد. وإلى يحيى بن معاذ ثلاثة، يحيى بن معاذ الرازي وهو المقصود، ويحيى بن معاذ الرازي وهو المقصود، ويحيى بن معاذ النيسابوري، ويحيى بن معاذ التستري، فهؤلاء ثلاثة يقال لهم يحيى بن معاذ. فمن المقصود يا عمار؟ الرازي، أحسنت. وقال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. كلام جميل، من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قلت، أي ابن القيم، قلت: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته، أي حاجته، وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه، لا يكاد يرد دعاؤه، فلا يكاد يرد دعاؤه. صدق، فالذي صدقت ضرورته وفاقته، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ حتى ولو كان المضطر كافرا فإن الله يستجيب له جل وعلا، وهو كافر، فإن الله ربما يستجيب له. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم من البر إذا هم يشركون. فالله سبحانه وتعالى ينجي المضطر، ربما يكون كافرا هذا المضطر، والله يستجيب دعاءه. فكيف بالمسلم المؤمن إذا وقع في ضائقة وإذا وقع في أمور حالفة؟ فلا شك أن المخرج آت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب. وإنما يحتاج شخص يصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة: لا شيء أكرم على الله من الدعاء، لا شيء أكرم على الله من الدعاء. فأكرم الأشياء على الله سبحانه وتعالى دعاء العبد له، فإن الله سبحانه وتعالى حي كريم، يستحي أن يمد العبد يديه إلى السماء فيردهما صفرة خائبتين، يستحي الله سبحانه وتعالى العبد يمد: يا رب يا رب يا رب، وشروط الإجابة متوفرة فيه والموانع غير موجودة. فالله سبحانه وتعالى حي كريم، من أسمائه أنه الحي ومن أسمائه الكريم جل وعلا. فإذا مد العبد مع توفر شروط الدعاء وانتفاء الموانع، فإن هذا خليق أن يجاب وحري أن يجاب دعاؤه، فلا شك أن دعاءه مجاب مثل هذا الذي أشرنا إليه. فمن صدق ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه، وأيضا أمر الرجاء يرجو الله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم أنه لا يكون هذا الأمر إلا من الله جل وعلا مع تحريه لأوقات الإجابة، فهذا يرجى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. والدعاء فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون من الأدلة: لا شيء أو لا يرد القضاء إلا الدعاء، وهو عظيم جدا هذا الدعاء. فالعناية به مهمة، والحمد لله هذا حاصل، لكن أحيانا تحصل غفلة ويحصل تقصير، ويحصل تقصير في جانب الدعاء. ولكن إذا حصل شيء من الأمور على أهل السنة فتجدهم يقبلون الحمد لله على الدعاء بإلحاح، يقبلون على الدعاء بإلحاح، وما أخرجنا الله من هذه الضائقة التي ألمت بأهل السنة إلا بهذا، بالإقبال على الله سبحانه وتعالى والدعاء، فإن أهل السنة يدعون شرقا وغربا، من كان في الشرق ومن كان في الغرب، ومن كان في الجنوب ومن كان في الشمال، الكل داع عند الله سبحانه وتعالى في تلك الضائقة التي حصلت على إخوانهم، فلا تكاد تجد أحدا من أهل السنة يغفل عن الدعاء، كلهم يدعون أن الله يأتي بالفرج ويأتي بالخلاص لما يسمعون مما يفعله أولئك الزنادقة المجرمون مع أهل السنة والجماعة، وما كادوا يخرجون من تلك الضائقة لولا أن الله سلمهم. فالعدو من جميع الجوانب، والعدو أقوى عددا وعدة، والعدو لا يرحم، هذه أمور توفرت في عدوهم، ولكن أخرجهم الله سبحانه وتعالى وعدوهم ينظر إليهم، ينظر إليهم وقد امتلأ غيظا وحنقا على أهل السنة والجماعة، ورأى الفشل 100 يوم ولا يستطيع أن يقتحم بلدة صغيرة، فهذا عار عليه وخزي في العالم يعتبر، مع ما أوتي من قوة ودعم هائل، ومع ذلك ما استطاع أن يخترق تلك القرية الصغيرة، والآن يعني بلدان يقتحمها ويأخذها بكل سهولة، وقبائل شرسة معروفة بالشراسة وبالقوة وبالعدد والعدد، يعني تهزم في لحظات، تهزم في لحظات، وذاك البلدة 100 يوم صار عارا عليه في التاريخ يدون أنه ما استطاع يقتحم البلاد، وما استطاع يدخل البلاد إلا بعد ما خرجوا أهل السنة، بعد ما خرجوا أهل السنة كما قال له الشيخ يحيى رحمه حفظه الله قبل فترة، قال والله ما دام أنه في واحد من السنة ما تأخذها، إذا ذهبنا كلنا خذها، إذا ذهبنا كلنا خرجنا بعدين توه خذ دماج، وفعلا والله لما كان في أهل السنة ما استطاع يأخذ دماج، وما استطاع يقتحم دماج، مع أنه حاول في أول هجمة يعني محاولة شرسة لاقتحام دماج بعدد كبير كما أخبرنا بعض إخواننا عمن شاهد المعركة بعدد كبير جدا، وكان الرجل هذا نائم من أهل البلاد شاهد المعركة بنفسه، فلما رأى أن العدد لا يطاق انسحب إلى إخوانه، سحب إلى إخوانه ورجع إلى إخوانه، وصدهم الله سبحانه وتعالى ودفعهم الله أمام عدد قليل وعدة يسيرة. فنعم يا أخوان، الدعاء الدعاء، فالدعاء عند الاضطرار وعند الفاقة وعند قوة الرجاء بالرب سبحانه وتعالى ما يخيب صاحبه أبدا، هذا قد لاحظه أهل السنة في دماج، أن الله ما خيب أولئك الرجال الذين نحسبهم أولياء لله سبحانه وتعالى والله حسيبهم، ما خيبهم الله، يدعون ليل نهار. فكان الشيخ يقول والله كلمني بنفسه ما كان أحد بيني وبينه، قال والله إني لا أدخل المخزن حق السلاح وأقول اللهم فرجك يا رب، اللهم فرجك يا رب، قالوا ما في أحد يعلم، وحدي أنا وربي سبحانه وتعالى، وأرى العدة معاد في عدة، لا رصاص لا سلاح، انتهى علينا، الحوثي يدخل بيزم يعني بالزوامل سيدخل بعد ذلك، قال فأدخل المخازن وأقول اللهم فرجك يا رب، وفعلا جاء الفرج بعد ذلك، وإن بيش نقاتل، الرجال كثير منهم قد ذهبوا من المقاتلة الذين هم عندهم الشراسة والخبرة من الحروب، وكذلك أيضا السلاح ينفد والدخائر تنفد، وما عندنا من يأتي لنا بالدخائر لأننا محاصرون، فيسر الله بالفرج، والله أنه فرج يا أخوان، فرج عظيم وآية وكرامة في هذا الزمان، العدو ما يرحم، يريد أهل السنة، يريد أهل السنة، يريد عبادتهم، وهذا الذي خطط له، ويسر الله بالفرج وبخروج أهل السنة بجميع ما يريدون إخراجه، كل ما أرادوا طابت أنفسهم بإخراجه أخرجه الله لهم، من أموالهم، من أبقارهم، من غنامهم، من أدواتهم، من كتبهم، من كل شيء أرادوا أن يخرجوه خرجوه، ولا أخذ شيئا من الحوثي على أهل السنة والجماعة، ما أخذ شيئا، والذي ما استطعنا أن نأخذه أعطينا لأهل البلاد، أعطاه الطلاب لأهل البلاد، هذا من فضل الله أن العدو ما ظفر بشيء، يأخذ البيوت ويأخذ هذا الحمد لله، ولا زال من فضل الله علينا ومنة جل وعلا مسجدنا قائما ولا استطاع يهدمه، هذا ما هي كرامة يا إخوان، هو يعني يمكن أعظم ما يكون يريده هو دمج هدم، أقل شيء تهديم هذا المسجد الذي تضرر من الحوثي، تضرر من الحوثي وإلى الآن قائم، ولعله يكون هناك مرد لتلك البلاد بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن الله حافظ المسجد ذاك، ولا استطاع الحوثي الآن أن يقرب ذلك المسجد، فهذه والله كرامة أخرى، لكن لما تمكن من كتاف على طول بدأ بالمسجد، ولما تمكن من عاهم مساجد وهنا عندنا المسجد المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، والبيوت محفوظة للطلاب بحفظ الله، وكل ما كان لهم تركوه لأهل البلاد. فهذا والله إنه عز، وهذه والله كرامة من الله سبحانه وتعالى أن حفظ الطلاب، وهذا أعظم ما يكون. كان يرجى أن الطلاب يحفظون ويخرجون أو يخرجون من بين أولئك الفجرة. فالحاصل هذا كلام جميل. قال: قلت إذا اجتمع عليه قلبه، لابد من اجتماع القلب، أما قلب غافل وقلب لاهن، دعاء بس دعاء، والقلب فكر في الدنيا وأبيس وغذا، ما هو حول الدعاء، تجد دعاء دعاء والقلب مشغول بشيء آخر، ما في إقبال على الله. بقلب خاشع وبكذلك أيضا رجاء لله سبحانه وتعالى أن يجيب، قلب هذا قلوب كثير من الناس تجد مشغول، يدعوه مشغول يفكر في شيء آخر، فلابد من إقبال القلب، ولابد من اجتماع هذه الأمور، فيجمع الشخص قلبه في دعائه. وكذلك أيضا إذا كان مضطرا وكذلك عنده فاقة ويقوى رجاءه، هذا لا يكاد يخيب، وهذا هو الحاصل في الواقع. قال: فلا يكاد يرد دعاؤه. قال رحمه الله، انتهينا من هذا، نأخذ غيره. فصل: قال فصل: لما رأى المتيقظون، وهنا عنوان له عبر وعظاته فوائد، كله عبر وعظاته فوائد الكتاب. قال: لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها، ومن القيم يكثر من هذا البلاء، أي من ذكر الدنيا وضرر الدنيا على أهلها، حق أن ضررها كما تعلمون، لذلك تجد يكثر من هذا الجانب. قال: لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه، هذا هو الحاصل كما جاء في حديث أبي هريرة، فالناس كثير منهم عنده طول أمل أنه سيفعل وسيصلح وسيكون إلى آخر ذلك، والموت أقرب من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله، كما كان أبو بكر يتمثل بهذا، ومع ذلك تجد عنده طول أمل الإنسان، سأفعل وصلح مشاريع وسأفعل وسأكون كذا وإلى آخر ومستقبلي، هذا خطأ طول الأمل. حتى عند كبار السن تجد هذا الرجل قد مضى من عمره 60 و70 و100 ربما، وهو لا زال في طول أمل أنه يحصل له كذا وأنه سيفعل كذا إلى آخر ذلك، وهذا لا يليق بالمسلم، وإنما هذا شأن الكافرين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فالأمل يلهي أعداء الله، وأما أنت مسلم وأما أنت تعرف أن هذه الدار ليست دار قرار وليست مستقرا لك، وإنما هي عبور ومرور ثم تصل القرار وتصل الحياة الأبدية السرمدية، إما إلى جنة وإما إلى نار. وأما طول الأمل فهذا مذموم، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في حب الدنيا وطول الأمل، لا يزال قلب الكبير شابا في حب الدنيا وطول الأمل، تجد جوارحه يعني قد هزلت وضعفت ولا يستطيع أن يقوم إلا بمن يعينه ربما على القيام يقومه، أما من نفسه ربما لا يستطيع، وربما يكون طريح الفراش وعنده طول أمل وعنده يعني قوة شباب في قلبه، قوة شباب في قلبه مع ضعف جوارح، فهذا حال كثير من الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال قلب الكبير شابا في حب الدنيا وطول الأمل. هذا في البخاري. وفي حديث أنس: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل، يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل، هذا عند أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فطول الأمل يا أخوان مهلكة، والله مهلكة، الذي عنده طول الأمل هذا يضيع عمره وتضيع حياته، وتجد كله مشاريع وربما يحصل له جنون، يحصل له جنون بعد ذلك، وسوسة وتخيلات إلى آخر ذلك، أنه عنده طول أمل، عنده بعد نظر في الدنيا، بعد نظر في الدنيا، هذا يتضرر ولا شك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها أو ويهلك آخرها بالبخل والأمل. نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث عظيم. فأول هذه الأمة نجا باليقين، ونجوا أيضا بالزهد، وآخر هذه الأمة هلكوا بالبخل والأمل. هذا هو واقع الناس، وهذا من دلائل النبوة. فالحديث لفظه نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فالشخص يا أخوان لا يكون عنده طول أمل في الدنيا، إن كان هناك ولا بد يعني من بعد نظرة، فتكون في الآخرة هون يعد مستقبلا عظيما، أنه سأفعل بكرة كذا، سأصوم كذا، سأفعل كذا إلى آخر ذلك. فهذا جيد في أمور الآخرة وهذا، لكن إذا فكر في الآخرة يقصر أمله، يقصر أمله. وإلا بعد النظر جيد في بعض الأمور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، من يعبد الله لا رجاء وأمل أن الله يخرج من أصلابهم، لا تهلكم يا ملك الجبال، اتركهم. فعندي أمل أن الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا. فإياك وطول الأمل في الدنيا، وما أحسن ما قال بعضهم أنت في غفلة الأمل لست تدري متى الأجل، لا تغرنك صحة فهي من أوجع العلل، كل نفس ليومها صبحة تقطع الأمل، فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل. كلام جميل. أنت في غفلة الأمل لست تدري متى الأجل، لا تغرنك صحة فهي من أوجع العلل، إلى أن قال فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل. فعلى الإنسان كما أمره ربه وأرشده ربه بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فعلى الإنسان أن ينظر في الغد وأن يحاسب نفسه ما قدم لغد، ما هو الذي قد أعد لغد. لذلك اليوم الذي لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور هنا؟ شيطان. الغرور بالفتح الشيطان، والغرور الاغترار، فبالفتح الشيطان وبالضم الغرور الاغترار بالشيء، فلا يغرك هذا الغرور، ولا كذلك الاغترار من سخار في الدنيا فيجرفك عن الخير ويبعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا خطأ. قال لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قيادة النفوس، كم من إنسان يقود الشيطان ويقود نفسه ويوجه نفسه الشيطان، ولا تصدر نفسه إلا عن قيادة إبليس وإرشاد إبليس وتوجيه إبليس، فهؤلاء صاروا عبيدا للشيطان والعياذ بالله. وكم من الكفار، بل كل الكفار عبيد للشيطان، كل الكفار ليسوا عبيدا للرحمن بل هم عبيد للشيطان. والمسلمون بعضهم تجد عنده ربما هناك انقياد في بعض الأمور للشيطان، انقياد في بعض الأمور لإبليس. وكل المعاصي التي تصدر من الإنسان إنما تصدر بسبب قيادة إبليس لنفسه، بسبب قيادة إبليس لنفسه، لكن لا يكفر ما لم يأتي بمكفر له. قال رحمه الله وتملك الشيطان قيادة النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمارة لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء. هؤلاء المتيقظون يتكلم عليهم ابن القيم، أما أهل الغفلة فلا، أبعد ما يكونون عن هذا هذه اليقظة. قال لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. نعم، العبد إذا ذعره تجد يلجأ إلى حرم سيده. وأما عبارة اللطائف للجوزي كما يأوي الصيد المذعور إلى الحرم، كما يأوي الصيد المذعور إلى الحرم. والصيد إذا ذعر ويعني آوى إلى الحرم خلاص ما يجوز الاعتداء عليه، خلاص صار في حصن حصين فلا يعتدى على هذا الصيد. فنعم، فهؤلاء لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كما يلجأ الصيد المذعور إلى الحرم. الصيد إذا قد بقي في الحرم خلاص لا يصاد ولا يعتدى عليه، فكانوا يرون الغزلان كانت تمشي في الحرم وهم في حاجة إلى الطعام وما يعتدون عليها لأنها لجأت إلى حصن حصين وإلى حرم الله سبحانه وتعالى الذي هو أمان للناس وللحيوانات، ومن دخله كان آمنا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، لا يعتدى عليه حتى لو كان من الحيوانات، إذا دخلت هذه الحيوانات التي هي الصيد لا يعتدى عليها. أما إذا كانت ضارئة هذه الحيوانات وتضر فتقتل، إذا كانت ضارئة وتضر الناس فلا بأس بإزالتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الفواسق الخمس لما يحصل منهم الضرر على العباد، فهي حيوانات لها ضراوة وخطر على العباد. قال رحمه الله: لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأرباب وتملك الشيطان قيادة النفوس ورأوا الدولة للنفس الأمارة لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. قال: شهوات الدنيا كلعب الخيال ونظر الجاهل مقصور على الظاهر. واحذر أن يكون نظرك مقصورا على الظاهر، على الشيء الذي هو يظهر لك فقط، ما عندك مع النظر وبعد نظر، وهذا خطأ. قال: شهوات الدنيا كلعب الخيال ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. أما ذو العقل لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، هذا بعد نظر عظيم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يكون عندك كما يقولون يعني تنظر إلى تحت قدميك فحسب، تنظر إلى تحت قدميك، انظر إلى ما وراء الستر، إيش سيكون بعد هذا الذي أنت ستقدم عليه، ما هو الذي سيكون بعد هذا الشيء. فلا تكون نظرة قاصرة على ما هو حاضر وموجود فقط، فإنما انظر أبعاد هذه الأشياء، فتجد الذين ينظرون الأبعاد يعني لا يقعون في الشرور، أما الذي لا ينظر الأبعاد يقتل يسرق يفعل يتكلم، تجد ما يباني أي كلام يقوله، وكذلك يزهق الأنفس ولا يباني ويسرق ويرتشي ويرابي، هذا ما عنده بعد نظر، هذا بس يريد الدنيا الآن، يريد يأكل ويشرب الآن، وما عنده بعد نظر وطول نظر فينظر لما وراء الستر، أنني إذا فعلت كذا سيكون كذا، هناك عقوبات مرتبة على هذه الأشياء التي أفعلها. فنظر الجاهل مقصور على الظاهر، أنه إذا حصلت له الدولة حصلت له الصولة خلاص هذا هو في نعيم وإن كانت من غير حلها. قال: شهوات الدنيا كلعب الخيال ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في إيش؟ في الشقاوة ينعم، هو شقي متعب يعني أتعب نفسه وهو الشقاوة ينعم، وهذاك كما سمعت الحال. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله. قال رحمه الله: لاح لهم المشتهى فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خيط الفخ. لاح لهم المشتهى فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خيط الفخ، أن هذه مصيدة وهذا يضرهم إذا دخلوا فيه وتناولوه. فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني، يا ليت قومي يعلمون. لما رأوا هذا أن إذا تناولوا هذا الشيء فيه ضرر عليهم وخطر عليهم وفيه حتفهم، طاروا بأجنحة الحذر وتركوا هذا الشيء الذي لاح لهم الذي هو المشتهى، وصوبوا إلى الرحيل الثاني. وفي المدهش، وصوتوا إلى الرعين الثاني أي صاحوا إلى الرعين الثاني، وفي اللطائف وصوت مناديهم إلى الرعين الثاني يا ليت قومي يعلمون. هكذا في هذه النسخ أو في هذه الكتب. ففي كتاب من يعني ابن الجوزي الذي هو المدهش وصوتوا إلى الرعين الثاني، وهنا عندنا وصوبوا، وفي اللطائف وصوت مناديهم إلى الرعين الثاني يا ليت قومي يعلمون، أي هناك النعيم عند ذاك الذي قد تقدم وقد فاز وحاز الشرف الخير، يا ليت قومي يعلمون، فهو ينادي ويصوت يا ليت قومي يعلمون ما أنا فيه من النعيم وما فيه من الخير وما أعطاني ربي سبحانه وتعالى مما كنت أؤمله وأعظم من ذلك. قال رحمه الله: تلمح القوم، إيش عندهم؟ الجود، خطأ الجود، أنا عندي الجود لكن في اللطائف تلمح القوم الوجود أي تأملوا في الوجود، فظهر لهم هذا المقصود، ما هو الجود، تلمح القوم الوجود. وهكذا أيضا في بعض نسخ ابن القيم تلمح القوم الوجود، الوجود نعم صواب الوجود وليس الجود، أنا عندي الجود لكن في اللطائف، وكذلك في بعض نسخ ابن القيم الوجود، تلمح القوم الوجود أي تأملوا فيه وتفكروا فيه وأمعنوا النظر في الوجود ففهموا المقصود. قال: تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود، نعم فهموا المقصود، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم لإعمار الكون بعبادته، وأنهم راحلون من هذه الدنيا ومنتقلون إليه جل وعلا، فتأملوا الوجود وما هم فيه ففهموا المقصود من ذلك. قال: تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود فأجمعوا الرحيل، نعم فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، وفي اللطائف فجمعوا الرحل قبل الرحيل، وهو صواب كله صواب، فجمعوا الرحل قبل الرحيل أو فجمعوا الرحيل قبل الرحيل أي تأهبوا للرحيل قبل أن يرحلوا، قبل أن يرحلوا، وجمعوا الرحل أي ما سيركبونه قبل الرحيل، جمعوه وأعدوه للذهاب. قال: تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل وشمروا للسير في سواء السبيل، فالناس مشغولون بالفضلات وهم في قطع الفلوات، فلوات أي المفاوز، المفازات والمفاوز يقال لها الفلوات أي المسافات والمفاوز التي سيقطعونها مفازة مفازة سيقطعونها، الناس مشغولون بالفضلات وهؤلاء أهل اليقظة هم في قطع الفلوات أي المفاوز التي يقطعونها إلى الله سبحانه وتعالى، يسيرون إلى ربهم جل وعلا ويقطعونها مفازة مفازة هذه الفلوات، فقول الفلوات أي المفازات والمفاوز. تمام، فأجمع الرحيل قبل الرحيل، لا نرى قبل الرحيل لابن. قال: فأجمع الرحيل قبل الرحيل وشمروا للسير في سواء السبيل، فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات، وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح، عصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون متى يذبحون، نسأل الله العافية. هؤلاء المشغولون بالفضلات مشغولون بالدنيا هؤلاء وقعوا في الشباك. قال رحمه الله: وقع ثعلبان في شبكة، هذه جميلة، وقع ثعلبان في شبكة، وبعدين كل واحد يكلم الثاني، إيش نحن المصيبة دي. قال رحمه الله: وقع ثعلبان في شبكة، فقال أحدهم الآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة. وين نلتقي عندنا؟ خلاص تورطنا هنا بعد يومين، خلاص في الدباغة. قال: وقع ثعلبان في شبكة، فقال أحدهم الآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة، تالله ما كانت الأيام إلا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر، والله ما كانت الأيام إلا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر، أي حصل على الخير عند الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.